God. وإن تظاهر عليه فإن

عسى ربكم ويدخلكم اي والله الله الله الله يكرمك ويدخلكم جنات كمان فيها كمان حاجة 8 سنين Oh!

ومريم بنت عمران What? مش عندك الحق يا كسر حق كروت. ايوه تمام. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. هذه المادة من موقع نصور.com شبكة نصور الإسلام.